أن تحدث منهم من بسم الله الرحمن الرحيم طه إلا تذكرة لمن يخشى إني آلَتُ نَارًا فلما إن نبي أنا قال رسول الله Hey!